غيرتك مجنون تعبت اللي يحبونا من تغار افرح حيل حلوة غيرة عيونك لأن بغيرتك مجنون تعبت اللي يحبونك عليك الله حبيبي غار أفرح من أشوفك نار عليك الله حبيبي غار أفرح من أشوفك نار يا رب استرنا يا ستار شخص له قال لي شلونك يا رب استرنا يا ستار شخص له قال لي شلونك من تغار أفرح حيل حلوة غيرة عيونك لأن بغيرتك مجنون متغار احس بشي بكل يوم متغير اقول انصار ما يحبني طبعك ابقى متحير اذا متغار احس بشي بكل يوم متغير اقول انصار ما يحبني طبعك ابقى متحير قريب اصير ولا بعيد إلك شوقي أحس يصير قريب أصير ولا بعيد إلك شوقي أحس يصير تدري أنت يا وجه العيد هلال نشوفه بعيونك تدري أنت يا وجه العيد هلال نشوفه بعيونك من متغار أفرح حيل حلوة غيرة عيونك لأن بغيرتك مجنون تعبت لي حبك أحبك لا أحبك موت أحبك لأنك تحبني أحبك وانت بي تموت وأحبك من تعذبني أحبك لا أحبك موت أحبك لأنك تحبني أحبك وانت بي تموت وأحبك من تعذبني أريد أعرف الصاير بيك ليش الغيرة ما تحكيك أريد أعرف الصاير بيك ليش الغيرة ما تحكيك متعود حبيب عليك بالغيرة ينخطف لونك متعود حبيب عليك بالغيرة ينخطف لونك من متغار